عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مع حبيبنا وعزنا وشرفنا وقدوتنا بعد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. بدأنا قصته في المرة الماضية، وبدأنا نتكلم في عجالة سريعة عن طلحة ابن عبيد الله، هذا الشهيد الذي كان يمشي ويدب بين الناس في أرض الله سبحانه وتعالى، والكل يعلم أنه سيموت شهيدا، لأن الذي أخبر بذلك هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. طلحة ابن عبيد الله، قلنا يا جماعة أن هو كان بيعيش في مكة بين أبوي، أبوه كان عبيد الله، وكان من أشراف القوم، من أشراف مكة، كان ليه مكانة عالية جدا جدا. وكانت أمه الصعبة بنت عبد الله، اللي كان جدها كان وهب ابن عبد الله، اللي هو كان صاحب العطاء والكرم والجود، كان رجل مشهور جدا بالكرم والعطاء. فكان يعيش طلحة بن عبيد الله بين هذا الأب وبين هذه الأم الكريمة، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى أنه كان يهوى الرماية وركوب الخيل ورمي السهام ورمي الرماح، فكان ماهرا جدا، وكان مقاتل من الدرجة الأولى. وبعد ذلك اتجه الى التجارة وترك الرماية، وبدأ اتجه الى التجارة، وكان يسافر ما بين اليمن وما بين الشام، لكن كان اكثر السفريات طلحة بن عبيد الله كانت الى بلاد الشام. طلحة بن عبيد الله كان تاجر يضرب به المثل في الصدق والامانة، وكان التعارف اللي تم بينه وبين ابي بكر الصديق من خلال التجارة، ده رجل تاجر امين جدا وده رجل تاجر امين جدا، فالاثنين يعني دبت بينهما شيء يعني من الصحوبية والمحبة والألفة، خلت طلحة بن عبيد الله كان من المقربين جدا الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى في هذا الوقت في الجاهلية اللي كانوا عايشين فيها قبل بعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، طلحة بن عبيد الله زي أصحاب الفطر السليمة كان يتمنى الجاهلية دي تزول، وكان يتمنى أن ربنا يكرمهم بقى ببعثة نبي في هذا الزمان حتى تندثر هذه الجاهلية، يبقى بقاش فيه بقى لشرب خمر ولا زنا ولا انتهاك محارم ولا عبادة أصنام ولا الميسر ولا الأمار ولا وأد البنات. كل هذه الأشياء كانوا يتمنوا أن هي تزول ما بين غمضة عين وانتباهها، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى بالفعل أن يبعث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتشرق شمس النبوة على أرض الجزيرة، بل إن صح قول على الأرض كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. أسلم أبو بكر، أنا بحكي بس بعجالة كده في دقيقتين اللي حصلت في الحلقة الماضية، أسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وأنا غير ما يكون متعلم بقى مصطلح حديث ولا أصول فقه ولا تفسير ولا غيره، كان عنده صدق انتماء لهذا الدين، وكان عنده إخلاص لله سبحانه وتعالى، خرج في ساعتها ودعا إلى الله سبحانه وتعالى، أسلم على إيده كام الشباب؟ 30 واحد. كان من ضمن ال 30 ستة من العشرة الذين بشروا فيما بعد بجنة الرحمن سبحانه وتعالى. احنا عارفين ان في العشرة المبشرين بالجنة اللي النبي عليه الصلاة والسلام ذكرهم كلهم في حديث واحد، وان كان المبشرين كنت جمعتهم حوالي 40 واحد بشر بالجنة، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، لكن العشرة دول جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد. فكان من العشرة المبشرين بالجنة ستة اسلموا على يدي ابي بكر، كان من ضمن الست دولت طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه. طبعا طلحة ابن عبيد الله جاء عليه وقت يا جماعة كان ثامن واحد في الإسلام، حتى وقال قال جاء علي وقت وأنا ثمن الإسلام، أنا ثامن واحد في الإسلام. وقلنا الدرس الجميل اللي احنا خدناه، وانت رقم كام في المنطقة بتاعتك أو في المحافظة بتاعتك أو في البلد بتاعتك، انت رقم كام؟ مش هقول في الالتزام، هقول في مش في الإسلام إنما في الالتزام. انت مثلا كنت في شارع او في منطقة ما فيهاش ولا واحد ملتزم، وانت بقى لما التزمت كنت رقم واحد ولا كنت رقم مية؟ كنت رقم واحد ولا كنت اخر واحد التزم؟ ولو واحد مش مسلم وحبين يعني ربنا يكرمه ويسلم في مكان ليس فيه احد من المسلمين، لما اسلمت كنت رقم كام؟ كنت رقم واحد ولا عشرة ولا رقم الف، ولا لما الدنيا كلها اسلمت انت اسلمت؟ فالمسألة جميلة جدا ان انت تكون من المسارعين، لان يا جماعة الانسان لازم تكون زي ما يكون همته عالية جدا في طلب الدنيا، من باب اولى بقى ان يكون همته اعلى واعلى واعلى في امور الاخرة. وسارعوا الى مغفرة من ربكم، وسابقوا الى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. ليه دايما يا جماعة هم الناس في امور الدنيا ما شاء الله همتهم عالية جدا، يعني مثلا لو في ازمة في سكر في زيت مش عارف ايه، تلاقي الواحد من دول عمال بيجي ويمين وشمال ويروح هنا ويجمع منين، لحد في الاخر الحمد لله جمعت 100 كيلو، شوف النت وصلت لي 100 كيلو. طب وجمعت كم حسنة النهاردة؟ فلو سألت هيضحك. والحمد لله استغفرت كم مرة النهاردة عشان تتمحي سيئاتك؟ وصليت كم صلاة نافلة؟ وترى صمت النهاردة مثلا الخميس صمت ولا صمتش؟ طب ولو كان الاثنين صمت ولا لا؟ طب هتصلي قيام ليل ولا لا؟ يعني الهمة يا جماعة في طلب الآخرة، إنهم كانوا يسيرون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. محتاجين علو وهمة في أمر الدين. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبي وجمع له شملة وآتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. يعني في النهاية أنت مش هتاخد إلا اللي ربنا قدره لك. أما في أمر الآخرة فالمسألة بفضل الله سبحانه وتعالى المسألة تقدر بقى أن أنت تسارع وتجتهد وترتفع وترتقي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة، كما عند الترمذي بسند صحيح، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يلا اجتهد زي ما انت عايز تعلو في درجات الجنة بالقرآن، فاجتهد ايضا بالصلاة وبصلة الرحم وبر الوالدين والالتزام والحجاب وغض البصر والحياء والوفاء والاخلاص والصدق والامانة. كل هذه عبادات قد يهملها بعض الناس. عبادات القلب يا جماعة اعظم بالف مليون مرة من عبادات البدن. مش فعلا كده بقوله بقى سيب عبادات البدن وخليك في عبادات القلب. يلا ما فيش لا صلاة ولا حج ولا اي عبادة ولا صيام ولا غيره، وان شاء الله انا شغال على عبادة القلب. انا راجل بتاع قلبه بس، والايمان هنا في القلب فانزاي وخلاص بقى، انا بعبد ربنا واحب ربنا وانتهت. لا، الموضوع مش كده. الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ان الله لا ينظر، والحديث رواه مسلم، ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولا الى اموالكم، وانما ينظر الى قلوبكم. لو كانت عندي كده بس يبقى خلاص يا سيدي براحتك بقى، شغل القلب وسيب الايه الجوارح، مش عايزين عباده الجوارح. لكن قال ايه؟ ولكن الله ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. خدت بالك؟ يبقى القلب لو سليم الجوارح هتشتغل. ولذا صح عند البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. لو القلب يا سليم يقينا، يعني الواحد ما عنده ما بيصليش ويقول لك ده انا قلبي ابيض وزي الفل ويا ريت الدنيا كلها في بياض قلبي، اقول له: لو قلبك ابيض يا سيدي وقلبك سليم وجميل ويحب ربنا لازم هتطيع ربنا، والا انا هصدق ازاي؟ طيب انت بتقول لي انا بحبك ورحت مثلا، يعني ولله المثل الاعلى، بتقول لي بحبك ورحت ضربني بسكينه، منين بتحبني ومنين بتضربني بسكينه؟ او بتحبني وما تسمعش كلامي؟ ولله المثل الاعلى، انا بحب ربنا بس مش هركع ركعه، مش هسجد ابدا لله. يبقى انا فين بحب ربنا بقى؟ يبقى لابد ان انا اكون في اثبات ان انا بحب ربنا. تعصي الاله وانت تزعم حبه، هذا الامر في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لاطعته، ان الحبيب لمن يحب مطيع. لابد ان انت تكون مطيع لله متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا طلحه كان رقم 8 في الاسلام، حبيب في الله، اخت في الله. انتم رقم كام في الالتزام؟ اول ما فتوش مسلمين هتبقوا رقم كام في الاسلام، علشان ربنا يكرمكم وسيادكم وسارعهم. ربنا يبارك فيكم رب العالمين. قلنا ان في امثله عظيمه جدا جدا لتسابق الصحابه وحرصهم الشديد على انهم يكونوا في اعلى مراتب الايمان. على سبيل المثال حديث البخاري ومسلم، لما جاء عبد الله بن مسعود يسال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، ما احب العمل الى الله؟ قلت له بقى، قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم اي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم اي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هو بيسال عن ايه؟ ما قالش انا عايز عباده ربنا بيحبها، قال: ما احب افعل تفضيل، انا عايز اكتر حاجه ربنا بيحبها. ليه؟ لان انا حريص جدا على اني اوصل لاعلى مراتب الايمان والعبوديه لله سبحانه وتعالى، وعايز اوصل لاعلى مراتب الفوز بمحبه الله سبحانه وتعالى. ما احب العمل الى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: في ما؟ قال: بر الوالدين. قلت: في ما؟ قال: الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع حرص الصحابة على ان هم يكونوا في اعلى المراتب الايمانية. حديث كمان رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين اصحابه فتكلم معهم فقال: من اصبح منكم اليوم صائما؟ قال: ابو بكر انا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر أنا. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. يا الله شوف التصادق. حديث كان رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر يوما في شوارع المدينة وكان مع أبو بكر وعمر، ومروا هم الثلاثة على دار عبد الله بن مسعود، وهم واقفين قدام دار عبد الله بن مسعود بيسمع النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد عبد الله بن مسعود قائما يصلي قيام الليل بسورة الكهف. فلما انتهى وصلنا قام عبد الله بن مسعود يدعو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن مسعود لا يسمعه ولا يعرف أنه خارج البيت، ما عرفش النبي واقف في اللحظة دي. فقال اللهم إني أسألك، خد بالك النبي في اللحظة دي قال إيه؟ قال سل تعطى. أي دعاء ستدعوه الآن يا ابن مسعود؟ أبواب السماء مفتحة والدعاء مستجاب الآن. قال سل تعطى. فدعا ابن مسعود وقال اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. فقال النبي آمين. يا الله. فعمر بن الخطاب قال بس فرصة عمر بقى، اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سبقته يوما، مش عارف أسبقه في أي خير، فالنهاردة إن شاء الله أسبقه. فلما انتهى الناس من صلاة الصبح انطلق عمر إلى دار عبد الله بن مسعود ليبشره بتأمين النبي على دعائه، فوجد أبا بكر خارجا من عندي فقال والله لا أسابقك إلى خير أبدا يا أبا بكر. فشاف موضوع كان عندهم تسابق إلى فعل الخيرات بفضل الله سبحانه وتعالى. نرجع لموضوعنا بقى ونكمل مع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه. أول ما أسلم طلحة بن عبيد الله الموضوع ما عداش كده بسهولة يا جماعة، لأن سبحان الله الإنسان بيبتلى على قدر دينه وإيمانه وإيمانه، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء العبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. يا الله، يبقى العبد عمال البلاء شغال عليه. وبعض الناس يقول هو رب ما فيش غيري، يعني أنا الوحيد اللي البلاء ما بيش فارقنيش لحظة، واللي يقول لك هو الحزن ما لقيش حزن ده في غيري، واللي يقول لك وانا مفيش حد في الدنيا دي خالص يعني. وسبحان الله وهو بيعترض على الشيء اللي ربنا بيكرمه بيه ليه الحبيب في الله، لانه ممكن يكون البلاء ده ليه اسباب كتير جدا، تكفير ذنوب وخطايا، رفع في درجات الجنة، ان تكون في منزلة معينة في الجنة ربنا كتبها لك، وربنا لما يكتب لك حاجة خلاص كتبت خلاص يعني ما فيش رجوع فيها. لكن اعمالك حبيبي في الله زي حالتنا كده مش موصلك المنزلة دي، فربنا يزود عليك البلاء ويرزقك الصبر والرضا لحد ما تبلغ هذه المنزلة، فان بلغت هذه المنزلة رفع البلاء عنك. ايه الدليل على الكلام ده عم الشيخ بقى؟ عشان معلش عايزين برضو كل الكلام كده عليه دليل. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الحاكم وابن حبان بإسناد الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة. خد بالك، فلا يبلغها العبد بعمله، عمله مش وصلاني المنزلة ديت، فلا يزال الله يبتليه. خد بالك، ممكن يبتليه ويتفجر بقى ويتسخط وليه يا رب ليه، وليه الظلم ليه، وليه الأسوأ ليه، ويعني آدم بلا وياخد البلاء ومعه كمان الذنب. لا، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياه المنزلة دي. وصلت للمنزلة دي حبيبي في الله خلاص يترفع البلاء عنك. شفت بقى نعمة جميلة ازاي؟ يبقى اللي انت بتعترض عليه هو عين الرحمة، خد بالك، وعسى ان تكره شيئا وهو خير، هو نفسه هو الشيء ده نفسه وهو خير لكم. وممكن تحب حاجة تانية وهي اصلا عين الشر، وعسى ان تحب شيئا وهو شر لكم. يبقى اذا ايه؟ ولذلك ختم الايه قال ايه؟ قال والله يعلم وانتم لا تعلمون. فعلا انت ما تعرفش مصلحتك فين، وارجع بالذاكره كده حبيبي في الله واختي في الله، وافتكر زمان وانت صغير وقول صح كلامك مظبوط، والله ده انا كنت بتمنى في يوم من الايام ان انا ابقى كذا، او اشتغل في المكان الفلاني، او اتجوز فلانه الفلانيه، او افتح المحل الفلاني، والحمد لله ان انا ما فتحتش، والحمد لله ان انا ما اتجوزتش فلانه، والحمد لله اني ما تعينتش في الوظيفه دي، والحمد لله اني ما خدتش الشهاده دي. ليه؟ ان هو عين الشر اللي رايته بعد كده كان في الحته اللي انا طلبتها ديت. يبقى ربنا لما حجب عنك الحته ديت حجب عنك ليه؟ عشان خايف عليك. ربنا سبحانه وتعالى يحمي العبد المؤمن من الدنيا خد بالك ومن الاستغراق في متع الدنيا كما يحمي احدكم مريضه من الطعام والشراب. يجي دكتور يقول لك خد بالك ابنك ده مريض وتعبان جدا جدا، العلاج دوت قبل الاكل وبعد الاكل، ده كل 6 ساعات وده كل 8 ساعات وده قبل النوم وده مش عارف الساعه كام، وتواظب على العلاج خد بالك. واوعى واياك وعلى الله تاكله مانجا ولا فراوله ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وحد يمد اصناف من الاكل يقول لك اوعى يقرب من الاكل ده لان الاكل ده هيزود عنده الحساسيه وهتب. طب انت مش مستغفر في ابنك المانجا ولا الفراوله ولا السمك ولا البيض ولا اللبن ولا الكلام ده كله، بس انت خايف عليه، فبتحمي ابنك من الاكل والشرب دوت علشان ما يزدادش مرضا، ولله المثل الاعلى. فربنا بيحميك من بعض متع الدنيا خوفا عليك ان تفتن بها فتبعد عنهم فتدخل النار. شفت رحمه ربنا؟ عشان فقير ما يزعلش، وعشان المريض ما يزعلش، وعشان الانسان المظلوم ما يزعلش. ربنا سبحانه وتعالى يحرمك احيانا من نعمه الامن، يحرمك من نعمه الطعام، يحرمك من نعمة الفلوس، يحرمك من نعمة الزوجة، يحرم زوج وزوجة من نعمة الأولاد. ليه؟ خايف عليك، وأصلا ممكن تخلف ابنك ده بعد كده يكبر ويكون سبب ان انت تخرج من الملة، يكون سبب فتنتك، يكون سبب ان انت عياذا بالله تترك الدين وتترك كل حاجة من اجل ان انت فتنت بهذا الولد. ممكن يحرمك من الزواج لانك لو اتجوزت هتفتن بالزوجة ديت وهتبعد عن دينك. ممكن يحرمك من الوظيفة، معانا اصل الوظيفة دي كتاد ودي في مصيبة. ممكن يحرمك من الاموال، اصل انت لو ربنا رزقك بالمال هتفتري. فيحميك من الدنيا عشان خايف عليك. شفت رحمه ربنا قد ايه؟ عمرك شفت رحمه اكتر من كده؟ قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. الله. ولذلك في الحديث: لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمه ما يئس ابدا من رحمته. ابدا، عمره ما كان يئس ابدا من رحمة ربنا، وكان يسلم وكان يعبد ربنا وما يأس أبدا. ربنا قال لي ده على السلام: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يعني حتى بعينه ألف آية تانية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ربنا ما بيغفرش إن حد يشرك به، لكن حتى المشرك لو تاب ربنا بيقبله خد بالك. ومش كده وبس، ولو في أعمال خير كان عملها في أيام الشرك بتتكتب له. والدليل على كده لما حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه لما قال لي النبي عليه الصلاه والسلام: قال يا رسول الله ارايت امورا كنت اتحنث بها في الجاهليه؟ انا كنت في حاجات برضه خير كنت بعمله كتير، كنت كريم جدا وبكرم وبعمل واجيب ناس واعطي رقابهم، يعني كنت بعمل خير كتير جدا بس في الجاهليه قبل الاسلام. فيعني اعمل فيها ايه يعني؟ راحت خلاص عليا. ارايت يا رسول الله امورا كنت اتحنث بها في الجاهليه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسلمت على ما اسلفت من خير يا حكيم. اسلمت على ما اسلفت، مش من شر، لا من خير. اللي انت اسلفته من الخير انضم لصحيفه حسناتك لما اسلمت. لان خد بالك، لان زي ما بيقولوا كده ايه، جراب الكافر مخروم من تحت، مهما يحط من اعمال خير خلاص. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اي عمل، لا اي عمل صالح لا يكتب للكافر في ميزان حسنات، لانه ما عندوش ميزان حسنات، لانه هو اصلا كافر خد بالك، والكافر لا يقبل منه اي شيء. طب امال الخير اللي بيعمله ده معقول هيروح كده؟ لا لا لا، ربنا ما بيظلمش حد حتى الكافر. امال بيعمل ايه؟ يمتعه بالخير ده في الدنيا. هو عمل ايه؟ هو كان بيكرم الارامل والمساكين ويدي فلوس هنا ويوزع وياكل ويشرب، ربنا يزود عليه اموال ويكرمه بالزوجات والاولاد والمتعه والصحه والعافيه والمنصب والجاه، يمتعه في الدنيا عشان يجي يوم القيامه مالكش ولا حسنه. شوف في اكتر من كده. وبعدين انت عارف ان النار نفسها دركات، يعني مش كل الكفار في درجه عذاب واحده يا جماعه، لا طبعا. في كافر مثلا يعني الكفر بتاعه كان فاحشا وصل لامر مثلا بقتل المسلمين كتير وعمل وخرب فده كفر شديد. كافر تاني كان كافر لكن عمره ما اذى مسلم، فهل يبقى عذابه ده زي عذاب واحد كافر اباد قريه كامله من المسلمين؟ طبعا مش ممكن يكون ده ده. فبالتالي حتى الجنه وهي درجات للمؤمنين فكذلك النار دركات بركات، ده لي بركة معينة وده لي عذاب معين وده لي عذاب معين وهكذا. فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نرجع لموضوعنا، سيدنا طلحة بن عبيد الله عذب عذابا شديدا بعد ما أسلم. طبعا المسائل ما بتعديش بسهولة، انت أسلمت انت التزمت لابد ان يشتد عليك البلاء. ان بعض الشباب برضو بيقولون يا جماعة وبسمعها بقى من كتير، يقول لك يا اخي سبحان الله، يقول لك يا اخي سبحان الله قبل ما التزم كنت عايش عيشة جميلة قوي، كنت مبسوط ومروق الاناني ومرايح عظمتين، واول ما التزمت من هنا سبحان الله ايه البلاء، يعني ما الاسد رحنا بغيري كل يوم ابتلاءات. اقول لك سبحان الله، هو انت قبل ما تلتزم ما كانش ليك قدر عند ربنا، او قبل ما تسلم ما كانش ليك قدر عند ربنا، لما اسلمت او التزمت واخد بالك ربنا اكرمك بقى حبك، فلما حبك ابتلاك والابتلاء على قدر الايمان، ايمانك عالي ايمانك ايمانك وهكذا. فعشان كده ايه يبتلى الرجل عليه على قدر ديني على حسب دينه. اول ما زينك كل شيء عمال بيزداد كل ما شويه يزداد البلاء، تقولي طب ليه حكمة من البلاء؟ يعني انا امنت انا بيت كويس، انا قد انا كنت وحش ومثلا ماشي، لو كان ابتلاني من وحش شيء معقول صح ولا لا؟ بعض الناس بيقول كده، الشيء المعقول ان ربنا يبتلي الناس الوحشين مش الناس الحلوين بقى اللي بيعبدوه هم دول اللي ابتلوا. لا خد بالك من حاجه حبيبي في الله، القلب غذاء القلب يختلف عن غذاء البدن. ازاي؟ عشان بس ما نتوهش من بعض. غذاء البدن في الاكل والشرب والمتع و ده غذاء البدن. غذاء القلب بقى في حاجتين، في الايمان بالله واخد بالك، وفي الابتلاءات اللي بتحصل. يبتلى القلب يزداد ويعني ويتغذى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. مدن معلش خفير التكييف لحسن تعبان خالص معلش. فالذين امنوا تطمئن قلوبهم ايه؟ بذكر الله. الا بذكر الله ايه؟ تطمئن القلوب، تطمئن تسعد القلب يسعد ويطمئن ويزداد سعاده بايه؟ بذكر الله، بالايمان، بالسجود واسجد واقترب، بقراءه القران، واخد بالك؟ بحاجات كثيره جدا جدا من عبادات يطمئن القلب ويزداد ايمانا و الى غير ذلك. حاجه ثانيه الابتلاءات، الابتلاء ليه قد يضر الجسد لكنه يفيد القلب. ولذلك تلاقي واحد ايه يقول لك مع اول بلاء حصل عندي يعني القلب بقى منغص وبقيت تعبان و وتعبت جدا جدا، مره في اثنين في ثلاثه يقول لك سبحان الله خدت بقى على البلاء وقلبي بقى جامد، وبقيت مهما حصل ما شاء الله بقيت صامد وجامد وشديد وحاجه يعني زي الفل. فوالله عز وجل لا يريد منك الا قلبك. مش احنا لسه قايلين حديث ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر ايه؟ الى قلوبكم والى اعمالكم. الله، شيء جميل جدا ان القلب ده ربنا عايز القلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. قال عن خليل ابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم. قلب سليم من الشرك، من الشهوة، من الشبهة، قلب سليم من النفاق، من الرياء، من غير ذلك من الافات بقى، افات القلوب، ده موضوع ثاني يعني. فالشاهد في الموضوع ان لابد هتبتلى، لابد هتبتلى لمغفرة ذنوب، لرفع الدرجات، الى غير ذلك، حاجات كثيرة جدا. فطلحة بن عبيد الله رغم مكانته بين اهل مكة وانه كان من عيلة سرية وعيلة ما شاء الله، الا ان ذلك لم يشفع له عند هؤلاء المشركين، فعذب عذابا شديدا. ده درس جميل قوي يا حبيبي. ان بعض الشباب لما بيخش الالتزام هو عايز يلتزم ويطلق لحيته ويلبس الثوب الجميل ويلبس الطاقيه ويحط السواك ومحدش يقرب له ولا حد يكلمه. لو حصل له اقل سنه ابتلاء قد كده يقول لك لا ما اتفقناش على كده، انا بره الموضوع يا عم، انا ماليش دعوه، ماليش لاعب، واخد بالك؟ وينسى الالتزام حتى الصلاه. طب الصلاه ذنبها ايه؟ يعني واخد بالك؟ يعني قالت باسلام صلاه. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. خد بالك، بين الرجل وبين الشرك او الكفر ترك الصلاه. فانت هتسيب الصلاه ليه طيب؟ يعني انت ما قدرتش تحافظ على مظهرك الاسلامي، طب الصلاه، ولا صلاه ولا غير ولا اي حاجه ولا حد يكلمنا على الدين ده خالص. مع اول ابتلاء واحده مثلا تكون لابسه الحجاب ابوها قال لها كلمتين ما استحملتش خلاص يعني هو ذا اللي مضايق، طب قاد الحجاب مش لبسان، او جوزها تبقي طالق لو ما قلعتش الحجاب خلاص حبيب ولا همك قاد ميت حجاب مقطعه. للدرجات يا جماعة ممكن يكون الدين رخيص عند بعض الناس، يعني لدرجة ان انا مع اقل بلاء صغير كده اروح سايب. يا جماعة يا جماعة الخير ربنا يبارك فيكم، انا عايز اقول قاعدة، القاعدة دي عايزين نأصلها النهاردة ونحفظها ونذكرها بالله عليكم، ذكروا معايا القاعدة دي وهفكركم بيها دايما، ان مفيش انسان عايش على وجه الارض الا ولابد ان يبتلى. اي انسان ملتزم او غير ملتزم، مسلم عاصي او مسلم مطيع، كافر او مسلم، في اكتر من كده ما فيش اي بني ادم على وجه الارض الا لابد ان يبتلى. بس البلاء بتاع الكافر او العاصي لا يؤجر عليه، اما الابتلاء اللي يبتلى به المؤمن فمأجور عليه، واخد عليه اجر وحسنات ورفع الدرجات ومغفرة الذنوب وسيئات الى غير ذلك. شوف المولى عز وجل ماذا يقول، ودي القاعدة اللي عايزين نأصلها. قال جل وعلا ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون. خد بالك اوعى تفتكر ان انت عشان مسلم وملتزم ان الكافر خد بالك ما بيبتلاش زيك، يعني انت مبتلى ماشي، هل انت بس اللي تبتلى؟ بعض الناس بيفكر كده ويقول لك الكفار هم عايشين مستريحين ومرحرحين والحمد لله واحنا بس اللي بنبتلى. لا، الكل بيبتلى، الكل يبتلى، يمكن في حاجات انت ما بتشوفهاش لكن الله عز وجل يعلم ان فلان ده هيبتلى وده هيبتلى والكل سيبتلى. انت عايش في دنيا قد خلقنا الانسان فيه كبد، فانت كده كده الانسان دي تشمل ايه؟ مسلم وكافر، الانسان جنس الانسان لابد ان يكون في كبد، لان دي دنيا هي ما هياش جنة يا جماعة، هي الجنة بقى اللي فيها الجمال كله بقى والراحة كلها، يعني هناك بقى المتعة التي ما بعدها متعة، ينادي مناد يوم القيامة من قبل الله سبحانه وتعالى والحديث لو مسلم يا اهل الجنة ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا، وان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، وان لكم ان تشبوا فلا تهموا ابدا، وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا. يعني المتعة اللي في الدنيا كلها يعني حاجات بقى لا تخطر على قلب بشر، خد بالك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهناك بقى وضع تاني غير الدنيا، إنما أنت هنا في الدنيا. الغني بيبتلى والفقير بيبتلى والمريض يبتلى والصحيح يبتلى والوزير يبتلى والغفير يبتلى والكل يبتلى، أنت في الدنيا خد بالك. فشايف الموضوع إن ما دمت عايش في الدنيا لابد هيكون في ابتلاءات. الابتلاء بتاع المؤمن مأجور عليه والابتلاء بتاع الكافر مش مقبول عليه. وزيك بعض الناس يقولوا ايه، طب انا عايز اعرف هو ربنا لما ابتلاني كان غضبان عليا ولا كان بيبتليني عشان بيحبني، يعني ده بلاء ولا انتقام؟ اقول لك لو كان واحد كافر واخد بالك ده يبقى انتقام، ولو كان واحد مسلم يبقى ابتلاء. طب كان مسلم عاصي واخد بالك يبقى تخليص حساب، واخد بالك تخليص حساب ذنوبك كتيرة فربنا سبحانه وتعالى من رحمته بيك بيخلص اول باول معه، وإلا فالإنسان لو ربنا سبحانه وتعالى كون له بقى الذنوب بتاعته وكده فدي مشكلة كبيرة جدا. إن الإنسان إن الله إذا أحب العبد عجل له عقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده سوءا وبالغ بقى إيه اللي يحصل في الوقت ده؟ يؤخر عذابه إلى يوم القيامة، يعني يكون فوق بعض ويتعذب بكل يوم القيامة. فمن رحمة ربنا ان نعجل لك العقوبة في الدنيا، ده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. طيب مؤمن بقى، انسان مؤمن ومطيع وبيحب ربنا وجاله ابتلاء، لا ده ابتلاء ده رضا، يبقى ده اللي ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم وان الله اذا احب قوما ابتلاهم. هو هي دي المسألة، هو ده الفرق. يبقى انتقام ولا ابتلاء، شوف حالك تعرف اذا كان انتقام ولا ابتلاء. لكن في النهاية نغلف كل ده بايه؟ بغلاف حسن الظن بالله. انا احسن الظن بالله، انا لما ربنا يبتليني ما اقولش ربنا بينتقم مني، لا اقول ده ربنا بيبتليني. ولكن الابتلاء ده لازم يوقفني وقفه ان انا ابص على حالي بقى، انا كويس يبقى الحمد لله رب العالمين بيبتدين عشان بيحبني، يبقى انا ازداد طاعة لله وشكر لله وارضى بقضاء الله. انا وحش؟ لا، يبقى انا بقى انا مش كويس، يبقى انا لازم اضبط حالي مع ربنا سبحانه وتعالى، يبقى انا اتوب الى الله سبحانه وتعالى وارجع الى الله واعمل واعمل واكثر اعمال الصالحة، تمام؟ فيبقى انا كده اصلحت حالي مع ربنا. يبقى كل شيء يا جماعة لابد له من وقفة. فهنا المولى عز وجل بيقول ايه؟ ان تكونوا تألمون يا مسلمين يا مؤمنين يا موحدين، ان تكونوا تألمون فانهم الكفار دولت يألمون كما تألمون. بالظبط اليهودي العمال بيضرب في اهل غزة، اهل غزة عايشين في خوف واليهود عايش في خوف اكتر منه. يا عم بتقول كلام، ده كلام مش معقول مش منطقي يعني، ده يعني هم اللي معهمش سلاح، هم اللي معهمش سلاح خايفين، واللي معاه سلاح برضو خايف. اقول لك اه سامحوني انا تعبان شوية فكحيت كتير النهاردة، انا اسف يعني. اللي معاه سلاح خايف واللي معاه سلاح برضو خايف، الاتنين خايفين، لكن خوف المؤمن ممزوج بحسن الظن بالله. انا خايف يا رب انه عايز يقتلني، لكن عندي ظن بيك يا رب انك هتنصرني. انما التاني خايف وهو كافر، واخد بالك؟ خايف من ايه؟ خايف من حتة الحجر اللي في ايد الطفل الفلسطيني، ان لو ضربه بالحجر هو على يقين انه ايه؟ وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، واثق ان الحجر ده لو ضرب فيه هيبقى اشد من 100 قنبلة تضرب في وشه. فتلاقيه خايف، والمنظر اللي انتوا شايفينه بقى قدامكم على الشاشات، اليهودي ماسك رشاش والطفل ماسك حجر واليهودي مستخبي ورا الدبابة، يعني حاجات يعني والله عظيم ولا في الخيال ولا في قصص توم وجيري والحاجات دي، حاجات خيالية يعني، حاجات تضحك بجد. فشوف ربنا بيقول ايه؟ ان تكونوا تألمون فانهم كفار دولت يألمون كما تألمون. امال ايه الفرق يا رب؟ هم خايفين واحنا خايفين، او هم بيتألموا واحنا بنتألم؟ الفرق بقى حبيبي في الله في الحتة اللي جاية ديت، وترجون من الله ما لا يرجون. انت بتتألم وبتبتلى وترجو من الله الرحمة، المغفرة، الثواب، الجنة، الرضا، الارتقاء في درجات الجنة، النظر الى وجه الله. انما هو لا يرجو ذلك، هو لا يعترف بالله، او لو اعترف بالله فهو يشرك بالله. بلك اه في الله وفي عزير، في الله وفي فلان، في الله وفي كذا، فاهم ازاي؟ هي المشكلة دي مصيبة. فانت تحمد ربنا ان انت مسلم، احمد ربنا واشكره بجد بجد، وافرح واسعد وحس انك مسلم، وخليك سعيد يعني عايزك تعيش وتحس بسعادة ان ربنا اكرمك بنعمة الاسلام، نعمة كبيرة جدا. شايف الموضوع سيدنا طلحة بن عبيد الله عذب عذاب شديد جدا، يا ترى ساب الدين؟ قال بس يا عم احنا كنت شغل الموضوع كده وطالما الموضوع كده يبقى الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح، وسيبك بقى لا التزام ولا دين ولا بتاع، وسيبنا عيش بقى. ما عملش كده زي ما كتير من الشباب بيعملوا كده بكل اسف. طلحة بن عبيد الله التزم، التزم، عاش على دين الله بجد، عاش على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحد ما جاب الفرج، والفرج قريب جدا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. خد بالك، والعسر الأولاني هو العسر الثاني، لكن اليسر الأولاني غير اليسر الثاني، ولن يغلب عسر يسرين كما قال ابن عباس في تفسير هذه السورة، لن يغلب عسر واحد يسرين. يبقى هو عسر واحد ومعه يسرين بفضل الله سبحانه وتعالى. فجاء اليسر من عند الله، وجاء التيسير، وجاء الفرج من عند الله لمن أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فأذن النبي لأصحابه بالهجرة إلى المدينة المنورة، وكان من المهاجرين إلى المدينة كان طلحة ابن عبيد الله الذي سافر وعاش أجمل أيام حياته بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله يا أخي، يعني موضوع الهجرة من مكة للمدينة يعني دي حاجة يعني لها معاني ودروس عظيمة جدا نتناولها إن شاء الله لما نيجي نتكلم في السيرة، نتناول بقى الدروس والعبر والعظات الجميلة اللي في موضوع هجرة الصحابة من مكة إلى المدينة، وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وإزاي إن الأنصار تلقوا المهاجرين بالبشر والترحاب والكرم والجود والعطاء والتضحية والفداء والبذل بالنفس والنفيس والغالي والرخيص من أجل مرضات الله سبحانه وتعالى. أشياء جميلة جدا. أنت جاي من مكة جايين هنا في المدينة أهل وسهل أخوي وحبيبي أبي نص مالي عند زوجتان انظر إليهما أياتهما تعجبك أطلقها في المرة تدتها تدوشتها أنت أنا أقاسمك الثمرة في الأرض وأنا وأنا وأنا يعني ناس عملوا حاجات لما تقعد تحكيها النهاردة وسط الناس كأنك بتحكي له قصة من إيه من نسج الخيال من ألف ليلة وليلة لكنها حقيقة. ده اللي حصل بالفعل. حصل بالفعل إن المهاجرين والأنصار يعني عاشوا أجمل حياة مع بعض والأنصار ضحوا بحاجات كتيرة جدا جدا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. تيجي بقى أسعد لحظة في حياة طلحة بن عبيد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بأنه سيموت شهيدا. خد بالك بقى لما أنا ما جاي أقول لك يا فلان أنا إن شاء الله أظن وأتمنى أن أنت تموت شهيد فتقول الله بشرة خير سمعتها من فلان وإن شاء الله أموت شهيد. لا لا لا ده أنت بقى لما تسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة تانية خالص بقى لما يقول لك انت هتموت شهيد. حصلت انت البشارة الجميلة ديت حصلت في موقفين. الموقف الاولاني هو النهارده والموقف الثاني هو في الدرس اللي جاي ان شاء الله. الموقف الاولاني حبايبي كان في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الايام على جبل حراء. خد بالك نفس الموقف دوت اتكرر مرتين مرة على جبل حراء ومرة على جبل احد عشان ما حد يسمع الحديث يقول لا الحديث مش كده انا ما سمعتوش كده. ايوه هو حد الحديث ده مرة موقفين موقف هو على جبل حراء والحديث رواه مسلم والمرة التانية حديث رواه البخاري ومسلم لما كانوا على جبل احد. طب اقول لكم الاول كان على جبل احد. على جبل احد كان النبي عليه السلام وابو بكر وعمر وعثمان بس كان النبي عليه السلام مع مين؟ ثلاثة من الصحابة ابو بكر وعمر وعثمان. اهتز جبل احد فرحا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فلما اهتز قال له النبي صلى الله عليه وسلم اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي هو النبي والصديق هو ابو بكر والشهيدان عمر وعثمان. وبالفعل الاثنين ماتوا يعني شهداء رضي الله عنهما ماتوا مقتولين. الحديث الثاني اللي احنا بصدد النهارده حديث من رواه الامام مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء مش على جبل احد كان على جبل حراء فاهتز الجبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسكن حراء فانما عليك نبي او صديق او شهيد. خد بالك بقى من لفظ الحديث نبي او صديق او شهيد. مين اللي كان على الجبل حبيبي؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد بن ابي وقاص. نقول تاني فصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي كان واقف على جبل حراء وكان معه مجموعة من الصحابة فاهتز الجبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسكن حراء فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وكان على الجبل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد ابن أبي وقاص. فعلم طلحة بن عبيد الله أنه سيموت شهيدا بإذن الله سبحانه وتعالى. وده بيفكرنا يعني بأشياء جميلة جدا. ده بيفكرنا قد إيه إن الكون ده كله يا جماعة يشعر بإيمان العبد. الكون ليه حس وإدراك. فاكرين لما بدأنا أول درس من دروس أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلمنا عن سعد بن معاذ. سعد بن معاذ الذي ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أن عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. العرش عرش مالك الملك ومالك الملوك اللي النبي عليه السلام قال عنه يعني العرش يعني قال ما السماوات السبع والارضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي الا كحلقة القيت في فلاه وما الكرسي بالنسبة للعرش الا كحلقة القيت في فلاه. تخيل كده السماوات السبع والارضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي والكرسي موضع قدم الرحمن سبحانه وتعالى كحلقة خاتم اترمى في الصحراء. وده ده السماوات السبع يعني ده احنا لما بنتكلم بس في زينة السماء الدنيا فقط بنقول شو بقى المجرة الارض يعني من مجموعة المجرة الشمسية واخد بالك حوالي 11 كوكب بيدوروا حول الشمس معهم الاقمار بتاعتهم وال11 كوكب مع الشمس بيدوروا حول مركز المجرة اللي هي سكة التبانة او طريق التبانة والمجرة مع الشمس طبعا بما فيها من ملايين الملايين من النجوم واخد بالك أصغر نجم فيها وأصغر شمس فيها الشمس بتاعتنا دي، ومع كل هذا يدورون حول مركز الكون الذي لا يعلمه إلا الله. ده كل ده في زينة السماء الدنيا، ولسه مطلعناش الثانية والثالثة والرابعة كما قال ابن مسعود، وحديث له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما بين الأرض إلى السماء الدنيا مسيرة 500 عام، 500 سنة بفرس سريع عشان توصل لعنان السماء، أطراف السماء، طرف السماء الأولى، وسمك السماء الأولى مسيرة 500 عام، وما بين الأولى إلى الثانية مسيرة 500 عام، إلى أن نصل إلى السابعة. خد بالك فوق السابعة عرش الرحمن، والرحمن على العرش استوى يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في ليلة الظلماء. عرش مالك الملك ومالك الملوك اهتز فرحا بقدوم روح سعد، كما قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث في صحيح مسلم. تخيل عرش الرحمن يفرح بقدوم روح عبد من عباد الله. نعم، لأن سعد بن معاذ أسلم وعنده 30 سنة ومات وعنده 36 سنة، في 6 سنوات عمل وقدم للإسلام ما لا يستطيع، ما لا يستطيع جيل كامل أن يقدمه لخدمة دين الله. سعد بن معاذ، فالمولى عز وجل جعل هذا الكون حسن وقدره، قال للسماوات والأرض قال ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وزي ما الحصى كان بيسبح في يد النبي كما ثبت في صحيح مسلم، وزي ما الطعام كان بيسبح في يد النبي زي ما ورد في عند البخاري، وزي ما الجزع بكى لفراق النبي كما ثبت عند البخاري، وزي حاجات كثيرة جدا جدا. يعني الكون كله ربنا جعله حس وإدراك، فعلا يدرك ويشعر بطاعة الإنسان لله سبحانه وتعالى. حينما قال المولى عز وجل وسخرنا مع داود الجبال يسبح، الجبل ده لن تمشي من جنبه، ده جماد ولا حاجة حية؟ ما ده جماد يا جماعة، جبل مش مدين. ورغم ذلك يقول المولى عز وجل وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. يا الله، يبقى الكون كله بيسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. طبعا يعني ده موضوع كبير جدا، وذلك يعني المولى عز وجل حينما يقول ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب. سبحان الملك وكثير من الناس يعني ولكن في صنف ثاني بقى، وكثير الحق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. يبقى إذن الكون كله يشعر ويسبح بحمد الله، حتى لو ابن ابن القعده ده هو بيسبح برضه الحمد لله. طب اسعيد عايز البرنامج يخلص دلوقتي، هيخلص ولا دي فاضل دقيقتين؟ طيب حاضر. فيبقى اذا طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه بشره النبي صلى الله عليه وسلم بانه شهيد. واختم بحديث واحد عشان قبل ما نلتقي ان شاء الله بعد في الحلقه اللي جايه.